نبدأ هذه الحلقة بسؤال من أم محمد السبيعي تقول فيه: حرم الله الظلم على نفسه سبحانه وجعله بين الناس محرما، فهل لسماحة الشيخ حفظه الله أن يحدثنا عن الظلم الذي حرمه الله، عن صوره وأنواعه، وعن عاقبته ومصير مرتكبيه، ذكرى فالذكرى تنفع المؤمنين، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. حقا ما قالت الأخت، فإن الله جل وعلا حرم الظلم على نفسه وجعله حرام بين عباده. يقول الله جل وعلا في القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما وظلموا. فالله جل وعلا حرم الظلم على نفسه، فهو أعدل العادلين، وكل قضائه دائم على كمال حكمة وكمال الرحمة وكمال العلم وكمال العدل. فلا ظلم ولا جور، بل كل قضاء عدل ورحمة وحكمة وكمال العلم. ولهذا قال الله جل وعلا: وما ربك بظلام للعبيد. وقال: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقال: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. فالظلم غير لائق بالله لكمال عظمته وجلاله وكبريائه وعظيم فضله وإحسانه. ثم إنه جل وعلا حرم الظلم على عباده فجعله بينهم محرما، أي لا يظلم بعضهم بعضا، لا في الدماء ولا في الأموال ولا في الأعراض. والظلم عند العلماء أقسامه ثلاثة: ظلم بمعنى الشرك بالله، فإن أعظم الظلم أن تعبد غير الله، تترك عبادة الذي خلقك ورزقك ورباك بالنعم وأوجدك من العدم، تترك عبادته لتعبد سواه، مخلوق مثلك لا ينفع ولا يضر. هذا من أعظم الظلم، أن تصرف العبادة التي حق لله ولأجله خلقت أن تصرفها لغير الله، فتدعو غير الله وتحب غير الله، ويتعلق قلبك بغير الله محبة وخوفا ورجاء، ويكون دعاؤك لغير الله واستغاثة بغير الله، تنادي الأولياء والصالحين وتدعوهم وتنادي بأسمائهم أن يخلصوك من مصائبك أو يقضوا دينك أو يشفوا مريضك، وكل هذا من أعظم الظلم وأكبره. قال الله عن لقمان عليه السلام أنه قال: يا بني لا أشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك ظلم وعظيم ذلك الظلم وكبير. وقال جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. شق على الصحابة قال: ليس الظلم تعنون، إنما الظلم الشرك، ألم تسمعوا قول عبد الصالح لابنه: إن الشرك لظلم عظيم. فظلم الشرك أعظم الذنوب، لأن صاحبه مخلد في النار إن لقي الله من غير توبة، لأن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. والثاني من أنواع الظلم: ظلمك نفسك بمعاصي الله جل وعلا، بارتكابك ما حرم الله عليك وترك ما أوجب الله عليك، فإن هذا ظلم. وقد سمى الله المعاصي ظلم فقال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، فأكل مال يتيم بغير حق ظلم وعدوان. وقال جل وعلا: بالسرقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإنه غفور رحيم. فمن تاب من أصلح فإن الله غفور رحيم. لأن أخذ المال بغير حق، السرقة أخذ مال بغير حق، هذا ظلم وعدوان. وقال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة سبع أراضين. وقال: فالسارق ظالم وتعدى حدود ظالم. قال جل وعلا: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فهذا ظلم المعاصي والسيئات بترك الواجبات أو فعل المحرمات، فهذا ظلم منك وعدوان. النوع الثالث: ظلم الناس في أموالهم ودمائهم وأعراضهم بأن تسفك دما حراما أو تأكل مالا حراما أو تنتهك عرض مسلم بغير حق، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فالواجب على المسلم أن يتقي الله ويحذر الظلم بجميع أنواعه، ويعلم أن الظلم ظلمات يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وفي الحديث لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس فيكم؟ قال: مفلس من لا درهم له متاع. قال: مفلس من أمتي يوم القيامة، وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنت حسناته قبل أن يقضى عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت ثم طرح في النار. فالظلم حرام، وعلم اتق الله ويحذر الظلم، فإن عواقبه وخيمة. في الحديث يقول النبي لمعاذ: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين حجاب. وفي الأثر: إن الله يرفع فوق الأمام وتفتح له أبواب السماء، ويقول الله: لأنصرنك ولو بعد حين. فالظلم ظلمات، ولا تمن عقوبة الظلم، وإن نسيتها فإنما قد تفاجئ بعقوبة من الله على ظلمك وعدوانك. فاتق الله بنفسك، ولا تطع عباد الله، وتواضع لله، ولا يغرنك قوتك الشخصية أو مكانك الاجتماعية أو منصبك أو مالك، لا يغرنك هذا كله وتظلم الناس وتعدى عليهم. اتق الله وتواضع لله، وابتعد عن ظلم العباد بكل أحوالها. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مستمع يقول: أنا طالب علم وأدعو الله أن أكون عالما لأبين للناس العقيدة الصحيحة وأحكام الدين، وقد رزقني الله فهما وحفظا وهيأ لي شيخا أقرأ عليه بعض المتون، لكن تضعف همتي جدا وأترك حضور بعض الدروس عندما أتذكر معرفة الناس بي في بداية شبابي وما كنت عليه من الأخطاء والإعراض عن الله، فهل من توجيه في هذا السبيل؟ جزاكم الله خيرا. يا أخي، نشكرك على تلك خطائك وسيئاتك، ولكن اعلم أن المسلم إذا تاب إلى الله وأناب إليه وبدل سيئاته حسنات، فإن الله يمحو جميع ذنوبه، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئات حسنات، وكان الله غفور رحيما. وقال جل وعلا: وقال جل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فعليك أخي المسلم بالتعلم وما مضى من شبابك وسفهك، فتوب إلى الله، واعلم أن الله سيغفره لك إن أنت أخلصت التوبة له. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. ولا يجوز لأحد أن يؤنبك على ما مضى، فكل الناس خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. فمن أنب التائب وأذكره بخطاياه وسبه بذنوبه السابقة أخطأ، لأن ابن أحد معصوم الخطأ، كلنا نخطئ، ولكن العبرة بمن تاب وأناب وتخلص من المعاصي. فيا أخي، أعمالك السيئة السالفة تناسها، وأقبل على الله وتوب إلى الله توبة النصوح، ولا يهلنك ذلك، ولا تخشى من الناس، فكل يخطأ. أخطأ أبونا آدم فتاب الله عليه، وكلنا مضى خطأ، ولولا توبة مغفرة الله بنا ورحمة هلكنا. من منا يسلم المعاصي؟ من يسلم خطأ؟ سواء بلسانه أو تفكيره بقلبه أو بجوارحه، كل يخطي، وكل يزل قدمه، وكل يزل لسانه. لكن أنت إذا تبت إلى الله وأنبت إليه، فاعلم أن خطاياك ستبدل حسنات، وأنك بعد التوبة خير من قبل التوبة. فواصل جد، ولا يقعدك من الشيطان ويذكرك أعمالك الماضية ويقول الناس يشبتون بك، ويقول لا، دع من يقول، لأنه لا حق لأحد أن يؤنب أحدا بما مضى من ذنوبه، لا حق لأحد. أصحاب رسول الله وهم أصحاب محمد تابوا من الشرك فقبل توبتهم، ولما أتى عمرو العاص يبايع النبي صلى الله عليه وسلم ومدن يده ليبايع كف عن يده، فما لك يا عمرو؟ قال: أشترط. قال: أن يغفر لي ما مضى. قال: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن هجره ما قبله؟ فالإسلام والإيمان يهدي ما كل الذنوب، فتب إلى الله وواصل الجد والاجتهاد، ومن كرهك لماضيك السيء فهو مخطئ وظالم نفسه. جزاكم الله خير سماحة الشيخ وأحسن إليكم. المستمع أبو صالح يقول: هل صلة الرحم بالهاتف كافية حيث إني مغترب وأهلي في اليمن؟ وصلة الرحم من هم أهلها حفظكم الله؟ رحمك من تربطك به علاقة من جهة الأم أو جهة الأب، وصلة الرحم واجبة ومن الأخلاق الكريمة التي أوصى بها ربنا عباده وحث عليها رسوله صلى الله عليه وسلم: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقال: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. لأن قال: جنات ويدخلون ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم الآية. وقال جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فصلة الرحم مطلوبة وقطيعتها من كبائر الذنوب، وليكن اتصال برحمك من بالهاتف أو بالجوال هو مؤد لجزء، لا سيما إن كنت في غربة فهذا مؤد لشيء من الصلة. وإلا بلا شك أن صلتهم بالنفس ومواجهات وزيارة طيبة، لكن ما أنت بعيدة فأصلت بالهاتف بين آية أخرى فذاك إن مؤد شيء من الصلة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، هل هذا حديث وما معناه حفظكم الله؟ يا إخواني، الرفق خلق كريم اتصف الله به جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل الرفق عليهم، وإذا أراد سلبه عنهم. فيا إخواني، الرفق هو الطمأنينة والهدوء وإتياء الأمور مع أبوابها وسبلها، لا تشنج ولا غضب ولا انزعاج، بل أمور تسير على طريق مستقيم. فهو رفيق في أداء عبادة ربه، رفيق مع زوجته، رفيق مع أبنائه وبناته، رفيق مع الأمهات والآباء، رفيق مع الرحم، رفيق بالجار، رفيق في العمل، رفيق مع المراجعين، رفيق مع المحتاجين. الرفق خلق كريم، ترى لا طمأنينة وسكينة، فلا ترى غضبا ولا حماقة ولا سوء أخلاق ولا قبح كلام، ولكن خلق طيب وأناءة في الأمور، يقضي أموره برفق وهدوء من غير انزعاج. فهو لا شك قد يغضب، لكن يغضب أيضا تمالك نفسه. فهو رفيق في كلامه، رفيق في أفعاله، رفيق في بيته، رفيق في سوقه، رفيق في مسجده. الرفق مصاحب له في كل أحواله. هؤلاء يوفق الخير ويهدون الطريق المستقيم، لأن الانزعاج والانفعال والغضب وتكدر الشيء لا ينفع شيئا، يمرض البدن والقلب من غير أن يحقق شيئا. لكن الرفيق يأتي الأمور من أبوابها ويسأل بسؤال حكيمة، فيكون رفيقا في أحواله فيحقق الله له مرادنا. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. عبد الله الحاج من الخرج يقول: رجل مسن ووكل شخصين تحوطا ليرمي عنه الجمرات، فرمى الاثنان في وقت واحد، ما رأي سماحتكم؟ لا شك أن إنابة العاجز القال جائزة. قال جابر: حدثنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا الصبيان والنساء، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. هذا دليل على جواز الرمي عمن لا يطيق الرمي، لكن توكيلك ما له داعي، يكفي واحد. فالذي رمى أول أدى الواجب، الذي رمى أو أدى الواجب، والثاني لا اعتبار له. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحمد عبد العزيز يقول: رجل يعمل في شركة وكلفه المسؤول أن يحضر له عمالا على مبلغ معين، فاتفق مع العمال على أقل من ذلك المبلغ ليأخذ الزائد، والعمال راضون، فهل هذا صحيح؟ هذا لا يجوز، غش وخيانة، لأن المسؤول الأول اتفق معك على عمال، مثلا راتب كل شخص 1000 ريال، تأتي بهم تقول أعطيكم 800 ريال وتوقعون لي وترضون، فتأخذوا من كل واحد 100 أو 200، لا يجوز هذا، أخذوا مالي بغير حق. وإن رضى العمال لكن صاحب الشركة الذي عهدك مسؤولية قد خنت أمانته، هو حدك سعر معين يأتي بسعر معين، أما أن تساوم العمال على أن يتنازع بعض الراتب لتأخذه أنت فأنت أخذت مالي بغير حق. وهكذا أيضا مندوب المبيعات يقع في أخطأ من هذا، يوكلهم الشركات بترويج البضاعة ويحدد سعر معين ويحاولون أن يبيعها بأزل ويأخذوها زائد من غير إذن الشركة، هذا أيضا خطأ، لا بد أن ترجع إلى مسؤوليك إن كان أعطاك الرخصة على أن تعمل، نعم، وإلا في الأصل أنك أخذت مال بغير حق وخنت الأمانة. صلى الله السلام، جزاكم الله خير سماحة الشيخ. هذه مستمعة تقول: زوجي جمع مبلغا من المال في البنك لشراء منزل ولم يكن رحمه الله يخرج زكاة هذا المال حتى توفي، هل على هذا المال الذي جمع لشراء المنزل زكاة؟ والله الأولى إذا كنت على يقين أن الزوج ما أخذ الزكاة في السنة الماضية لهذا الرأس المعين، إذا كنت على يقين فأخبري الأولاد ليتفقوا على ذلك، لأنه لو لم يعني يكون راضين فيقول إن هذا المال مالنا ويتحمل ما تحمل، لكن من الوفاء أن الزوج يتصل بأولاده وتذكره وتقول إن أباكم جمع هذا الراتب من شهر كذا، انظروا إذا كان ما سعر شيء منه ولا أخذ شيء منه فزكوه عن السنة والسنتين، فإن هذا أبرأ لذمة المزكي لذمة المالك. وإلا لا شك أن المال بعد موته انتقل إلى ورثة ولم يكن له علاقة بها، يعني المال بموت الميت ينتقل ملكه إلى ملك ورثة، لكن من البر بالميت والإحسان إليه وإنقاذه من عذاب الله، لا سيما إن كنت أيها المرء على يقين أن هذا المال جمع سنة وسنتين ما زكي مرصود ما زكي، فإن أقنعت الأولاد وأمرتهم ونصحتهم ورغبتهم في إبراء ذمة أبيهم فإن ذلك حسن. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا وإلا لو امتنعوا قالوا ما عندنا علم، هذا ما جاءنا، الأب تحمل ما تحمل ما يلزم شيء المال ملك لهم، لكن إذا اقتنعوا وقنعت أنت وحثتهم على إبراء ذمة على أبيهم وقلت إني أعلم إن هذا المال دخل في شهر كذا ولو الآن سنتين ما غي شيء ولا أخذ شيء منه والرصيد شهد على ذلك وأن هذا ما أخذ وأبوكم ليس له رصيد غير هذا رصيد خاص ما له غيره، فاقتنعوا فجزاهم الله خيرا. إذا كان المتوفى يعتقد أنه لا زكاة عليه لأنه مخصص للبناء، ما هذا خطأ، صو خاطئ. كل مال مضى عليه حول يجوز زكاة. جزاكم الله خير سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: قبل 4 سنوات حصل لي حادث سير وتوفي المرافق لي، وقدر رجل المرور أني أتحمل 25%، ويوجد لمرافقي هذا أسرة ومن ضمن الأسرة قصر، وقد حكم القاضي بالدية ولكن الأسرة لم تطالب بالدية ولم يتنازلوا، وقد أرسلت لهم ولكن لا مجيب، هل تبرأ ذمتي بسؤالي ومتابعتي لهذا الأمر أم يلحقني شيء في ذمتي؟ أودع الدية بيت المحكمة، قل للقاضي هذه دية وزمتني فأودعها بيت المال وأشعل أولئك ليأخذوه، أو تبرر ذمتك أودع بيت المال وخذ عليه رقم معاملة، وإن رجعك وقل هذا مالكم دعوتكم فلم تستجيبوا فأودع بيت المال، لكن ينبغي أن تراجعه مرارا وتنذرهم قل هذا المال إن لم تأخذ أودع بيت المال، فإن أجابك وإلا أودع بيت المال تبرر ذمتك. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. أبو أيمن من اليمن يقول: يوجد من يبيع كرت الشحن حاضرا 10 ريالات أو دينا لآخر الشهر 11 ريالا، فهل فعله صحيح؟ زيادة القيمة لأجل التأخير جائزة، فإذا كان قيمة الشحن 10 وإذا اشتريتها بلا شهر بإحدى فلا مانع، لأن هذه الزيادة مقابل التأجير ولا شيء فيها. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع أيمن من المدينة يقول: اشتريت سيارة قبل فترة وبعدها تعكرت علي بعض أسباب الرزق، فهل لها سبب في ذلك؟ يعني يتشائم منها سمعت الظاهر أن هذا شيء في نفسك، يعني الواجب اطرح هذا الشيء، والنبي لا عدوى ولا طيرة ولا ويعجبني الفعل، هذا شيء في نفسك والأمر بيد الله، لكن لا تشائم ولا طير، استعن بالله وخذ بأسباب السلام وأرجو الله أن يعينك. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة من مستمع يقول فيه: هل تجوز تجزئة الزكاة كأن أخرج النصف الأول ثم بعد فترة أخرج النصف الثاني؟ الزكاة تجب بمضي 12 شهرا، فإذا مضى حول وجب إخراج الزكاة، والأولى المبادرة بإخراجها، اللهم إلا أن يكون السيولة القليلة من السيولة الحاضرة وسيولة بعد الشهر، لا مانع إذا كان هناك عذر شرعي، وإلا في الأصل إخراجها بمضي الحول إبراء للذمة. جزاكم الله خيرا سمعت الشيخ.